بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله الطاهرين. كان كلامنا في بيع العبد الكافر، العبد المسلم إلى المولى الكافر، وقلنا إن هذا البيع باطل من أساسه، يعني لا ينعقد البيع أبدا. تبقى هنالك ثلاثة أمور يجب البحث عنها. البحث الأول: التملكات الاختيارية. البحث الثاني: التملكات غير الاختيارية. البحث الثالث: الاستئجار. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو التملكات الاختيارية، التملكات الاختيارية تلك التملكات المتوقفة على الإيجار وعلى القبول، يعني من دون اختيار الطرفين لا يمكن تمليك هذا الشيء لذلك الطرف، فهذه التملكات كلها في حكم البيع، فكل هذه التملكات تكون باطلة. شنو التملكات الاختيارية؟ التملكات الاختيارية مثل الهبة، لأن الهبة هذا مو شيء أهري، وإنما شيء منوط برضا الطرفين. فإذا وهبت عبدا مسلما لمولى كافر، شنو حكم الهبة؟ الهبة باطلة من قاعها. بعد سائر التملكات، شنو من التملكات الاختيارية؟ هذه الوقف مثلا، الوقف الذري، لو وقفت العبد على الذرية الكافرة يكون باطلا. بعد الصلح، لو صالحت على العبد الكافر هذا الصلح يكون باطلا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: التمليكات غير الاختيارية. مثل شنو؟ الإرث. الإرث عندما المورث يموت أحرم ينتقل المال منه إلى ورثه، حتى إذا ما يرضى، حتى إذا ما يحب، علم أو لم يعلم المال ينتقل إليه. لو مات الأب وكان له وارث كافر، صحيح؟ وكان له وارث كافر، ما هو حكم هذا العبد المسلم؟ هذا التفصيل اللي مذكور في كتاب الإرث، لأن أكو تفصيل في كيفية إرث الكافر من والديه، صحيح؟ في هذه الحالة ماذا نصنع؟ هسه المثال البسيط، والأب كان كافر، الأب كان كافرا، صحيح؟ وكان عنده عبد مسلم، شلون حصل هذا العبد المسلم؟ حصله بناء على قول من يقول بأن الكافر يمكنه أن يشتري المسلم، ولكن يؤمر بإزالة بيعه، بإزالة الملك بالبيع. قبل ما يؤمر بهذا مات، لمن ينتقل؟ إلى ابنه. أو إذا فرضنا إذا المورث الكافر، المورث المسلم ما كان إلا وارث كافر، هذا يرث أو لا يرث؟ يعني الأب المسلم ما إلى وارث إلا الوارث الكافر، هذا يرث لو ما يرث؟ يرث لو لا. بلي. المهم المسألة الآن مو في ذهني، في كتاب الإرث مرة المسألة، فمن الذي يرث؟ بلي. المهم فتوقف الفرض الأول، بس هذا الفرض الثاني ما أتذكر. الفرض الأول أنه العبد المولى الكافر اشترى عبدا بناء على القول الآخر، قبل ما يؤمر بالبيع مات، يعني بعد ساعة واحدة، فانتقل إلى ولده الكافر. في هذه الحالة ما هو حكم هذا التملك؟ تملك غير اختياري. المصنف يقول هذا التملك صحيح، يعني الابن يتملك العبد المسلم ولكن يؤمر بإزالة ملكه فورا، يعني فورا لازم يبيعه. زين اكو مشتري في السوق، شنو نسوي؟ نبيع لذلك المشتري. اذا ماكو مشتري في السوق ماذا نصنع؟ بلي لا نعطي، شنو نسوي؟ يعطى ضرر علي ولا ضرر، ما له معنى. الجواب الامر دائر بين ان يعطى الضرر، واما ان نفتي عند هذا الكافر وليج على الله للكافرين، واما ان ننقله الى مسلم نحط امان عند مسلم حتى هذا الكافر ما يتسلط عليه. طبعا ماكو مانع يعمل للكافر، يعمل للكافر يعني يخيط طوب للكافر مثلا في البيت ذاك، هذا ما عنده مانع يشتغل له شغل غير متامر عليه بشكل مباشر، هذا ما بمانع. تنحط عند ذاك المسلم الاخر امانه الى ان يوجد مشتري من السوق ويشتري هذا منه العار. هذا القسم الثاني. بلي اذا يعجبه يشتري خليه يشتري، ماكو مانع من ذلك اذا عنده امكانيه وعنده قدره. هذا الحكم الثاني. المساله الثالثه مساله الاستئجار، نؤجر العبد المسلم للكافر، هذا جائز ولا يصير اجير؟ المصنف يقول الاجاره على نحوين، اجاره على العين واجاره على المنفعه. الاجاره على العين يعني شنو؟ يعني انا اجي اخذ عبد، اقول هذا العبد لمده شهر يكون تحت سلطتي وامرتي، ايش ما اريد اقول له اقول له، كيف ما اريد ان اتحكم فيه اتحكم فيه، هذا يسمو اجاره العين من الذات اخذها. مره اجاره المنفعه يعني بعد من ابعاد العمل يكون الي، مثل اقول استاجر فلان حتى يخيط لي ثوب. احنا عندما نعطي ثوب للخياط هذا يعقد حتى يخيط، ها هذا يعقد بيع صلح الرهن، هذا يعقد استئجار. لكن استاجرنا ذات الخياط لا، وانما استاجرنا شنو؟ عمل الخياط في بعد معين اللي يخيط لنا مثلا كذلك. فهذه إجارة على المنفعة. المصنف يقول إجارة عين العبد المسلم مو جائزة، إجارة منفعة العبد المسلم ما بإشكال، واضح؟ إجارة المنفعة يعني أقول للكافر هذا يجي يكنس بيته لقاء كذا من المال ما يخالف، العبد المسلم يجي يصبغ بيت الكافر لقاء كمية من المال ما بإشكال. بلي امره يعني شنو؟ يعني شنو يقول له سوى؟ يقول له اصبغ، يقول هاي شكل اصبغ هاي شكل لا تصبغ، ما يخالف هذا اتفاق، هذا ما بيش. عندما يخيط له سوى يقول له هاي شكل خيط وهاي شكل لا تخيط، هذا الداخل في ضمن الاتفاق. الفرق عندما يكون في الذات، هذا كل الذات تكون تحت السلطة في كل أبعادها. عندما يكون إجارة المنفعة عمل معين يعني بعد من أبعاد الذات يكون تحت السلطة ذات الكافر. أحسنتم، العين تتأجر السيارة إيش ما يتصرف في هذه السيارة، أما المنفعة مثل الخيار. المهم مرة أقول هذا العبد وقت الشهر إيش ما تريد أصنع معه، هذا شنو يسموه؟ الذات صارت تحت السلطة. مرة أقول يخيط ثوبة يغسل بيته مثلا لو يطبخ لك طعام مثلا، هذا ما بيش. وفي حكم البيع تملكه يعني تملك منه الكافر له العبد المسلم تملكا اختياريا، مثل شنو؟ كالهبة، وبعد شنو؟ وكالصالح وكالوقف الذري وما أشبه، لا بغيره يعني لا بغير الاختيار اللي هذا ما بيه اشكال، كالارث في الصورة التي نصورناها مع ملاحظة الشروط اللي قلناها، كالارث صحيح لا بغيره، وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإير لا بغيره كالإير وكإسلام عبد الكافر. هاي مسألتكم يعني الكافر كان إلى شنو؟ كان إلى عبد. هذا العبد الكافر صار مسلم، هذا يخرج عن ملكه أو لا يخرج عن ملكه؟ لا يخرج عن ملكه، يعني ملكه للعبد المسلم هذا ما كان عن طريق إيجاب قبول، هذا كان مالك العبد الكافر. العبد الكافر عن طريق الشهادتين شنو قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله فأصبح مسلما. اللي هنا ما يخرج عن ملكه لأن هذا مو تملك اختياري للعبد المسلم، ولو تملك العبد الكافر اختيارا لكن الآن تملكه للعبد المسلم اختياري لا، يعني ما وقع الاتفاق على شراء العبد المسلم، في هذه الحالة ما يخرج عن ملكه بل يجبر الكافر على بيع هذا العبد من مسلم على الفور فورا. طبعا إذا يتمكن، إذا أكو مشتري في السوق، إذا ما يتمكن ما أكو مشتري في السوق حيلة بينهما، يعني فصل بين المولى وبين العبد المسلم. شلون حيلة؟ بوضع العبد على يد مسلم إلى أن يوجد راغب في ماذا؟ في الشراء. هذا البحث الثاني. لا كالإرث وإسلام عبده، يعني إذا ورث العبد بالصورة التي قلناها أو أسلم عبده، هذا ما تملك العبد المسلم باختياره وإنما لحدوث انقلاب في العبد المسلم. شوفوا أنا اشتريت خل، الخلطة خمر، هل تملكت الخمر باختياري؟ لا ما تملكت باختياري، هو انقلب، أنا تملكت الخلة هو انقلب إلى خمر، مو هالشكل؟ أنا تملكت ماذا باختياري؟ تملكت العبد الكافر، بعد ما تملكت بعد مدة صار مسلم، فتملكي للعبد المسلم ما صار باختياري، تملكي للعبد الكافر كان باختياري، يبقى على ملكي، فقط أجبر على ملكه بيعه فورا. المسألة الثالثة الإجارة، الإجارة تسمية، وفي حكم بيعه منه، يعني بيع المسلم من الكافر، من يعني شنو؟ يعني إلى، ضمن من في هذه الأبواب بمعنى إلى، وفي حكم بيع المسلم إلى الكافر، إجارة العبد المسلم للمولى الكافر، اللي هذه الإجارة واقعة على عين العبد المسلم، اللي إجارة في الذات مو إجارة المنفعة، لا على ذمة العبد المسلم، أما إذا كانت واقعة على الذمة فما بيشتغل، إن أجر المهم هذا العبد لكي يذهب ويطبخ له، هذا ما بيشتغل، كما لو استدان منهم، إذا المسلم استدان من الكافر هذا بيشتغل له ما بيشتغل، ما بيشتغل، صحيح؟ هذا البيت استدين لأنه عندما استدين في العبد المسلم يستدين من الكافر بعدين يضطر إلى الرد، لو ما يضطر إلى الرد نعم يضطر أن يضع ماله في مقابل المال، هنا أيضا يضطر إلى أن يضع منفعته في مقابل المال، عندما العبد يستدين من البنك الكافر هذا شنو حكمه؟ أخذ مال يعطي مال في مقابله، هذا لازم يعطي هذا المال. هناك في مسائل الكنس أخذ مال في مقابل لازم يطم منفعة، إعطاء المنفعة ما بإشكال، كما لو استدان المسلم من الكافر هذا ما بإشكال، كذلك لو استأجره. البحث حول عقد الكافر انتهى. البحث الآخر بالنسبة إلى المصحف، واحد يعطي للكافر جزء عام مثلا اللي هو بعض المصحف، وفي حكم المصحف أبعاده أيضا بيعها إلى الكافر مجائزة. المسألة الأخرى، إلى هنالك كتاب فيه استشهاد بالآيات القرآنية، هذا يجوز؟ مثلا كتاب المغني، المغني فيه آيات قرآنية، هل يجوز أن نبيع كتاب المغني إلى الكافر أو لا يجوز؟ هي نفس القصة اللي حدثت لذلك الرجل المشهور في النحو اللي طلب منه ذلك الرجل أن يعلمه كتاب سيبوي، أصور الخليل كان قصة مذكورة في المغني في باب من أبواب المغني، ما أذكر يابا المهم طلب منه أن يدرس كتاب سيبويه، وهذا كان في أمس الحاجة إلى قرش قرش من المال. فذلك الرجل راح قال ما درس كتاب سيبويه، الكتاب عنده، الكتاب كتاب في النحو. المهم كلمة يقول بعدين أجير، وكان ذاك اليهودي عارض علي 100 دينار ذهب، 100 دينار ذهب، اللي كل دينار ذهب كان يشترى به 10 خرطان، يعني 1000 خروف. 1000 خروف اليوم ايش بده يصير؟ ها؟ 1000 خروف كم تومان يصير؟ 3 ملايين يصير؟ 1,000,000 يصير؟ يعني هذا كان عارض عليه حدود 1,000,000 تومان مقابل تدريس كتاب سيبويه فرافضة. يقول تلميذه رحت إليه وعاتبت على ذلك، ليش ما قبلت أنت في هذا الوضع المبتئس البعيد؟ المهم قال في الحقيقة في كتاب سيبويه أكو كذا من الآيات القرآنية، وكيف أسلط كافرا على كتاب الله تعالى، كيف أعلم كافرا كتاب الله تعالى. المهم يقول بعدين صارت فرد قصة وفرد خلاف نحوي في مجلس الواثق بالله حسب الظاهر، في قصة أظلوم أن إن مصابكم رجلا أهدت سلامة حية ظلموا، اللي إن مصابكم رجل لرجلا صار خلاف. فالخليفة طلب هذا الرجل وحل المسألة وأعطاه حسب ما في ذهني 200 دينار مع عطايا كثيرة. فعندما رجع قال لتلميذه إن ذاك نزلنا عن 100 دينار من الله فأعطانا 200 دينار. هاي شرح القصة، أما تفصيل القصة بذكرة في المغني، فسيجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول احتمالية، الاحتمال الأول بعدم الجواز. ليش؟ لأن نفس الملاك ونفس العلة اللي موجودة في كل الكتاب موجودة في آية من الكتاب. شو الحكمة؟ هناك قال له ربما يهين الكتاب، هنا ربما يهين هذه الآية. الإهانة ملاك مشترك بين الاثنين، يعرف هذا القرآن كاتب سورة البقرة كتاب كتاب المهني بآيات قرآنية. أدري الملاك، الملاك متحد ومو الملاك واحد، كما يتمكن يهين القرآن يتمكن يهين شنو؟ هذه الآية. شلون يهين القرآن؟ هتجيب مثال كلش مخفف، ينجس القرآن بالدم مثلا. أكو بعض المرتابين الهنود يحتكون القرآن لمزيد من الارتباط بالشياطين، إلى تفاصيل ما علينا بها، يضع دمعة على القرآن مثلا ينجس الآية. كذلك يأخذ كتاب المغني المكان اللي بآية عليه الدم مثلا، وان شكل فملاك الهك والإهانة واحد في الاثنين. هذا احتمال. احتمال ثاني الرواية شنو قال؟ قال المصحف، كتاب المغني يسموه مصحف لما يسموه مصحف ما يسموه مصحف. اذا ما يسموا عندنا قاعدة في الاصول الاحكام تابعة للاسماء، يعني الكلب ما دام كلبا شنو يكون؟ نجس. اذا صار ملح يسمى كلبا؟ لا، اذا مو نجس. الأحكام تابعة للأسماء. الشيخ يتعرض لهذه القاعدة في باب الاستصحاب من الرسائل. فإذا كان كذلك فشنو يصير؟ ها؟ فيجوز بيع المغني للكافر. وفي الحافظ ما يوجد من المصحف في كتاب غير المصحف ككتاب المغني يوجد شاهدان، يعني يستشهد بالآية القرآنية كما في المغني، يوجد شاهدا او نحو الشاهد يذكر التبرك مثلا، ممكن شاهد على قاعدة تبرك ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، تبرك ان يذكر الآية القرآنية. في الجواز نظر من جانب من الجزئية انه جزء القرآن صحيح، والجزء بحكم الكل، فكما لم يجوز بيع الكل لا يجوز بيع الجزء. هذا دليل عدم الجواز. الجانب الثاني ومن عدم صدق الاسم فإذا يجوز، والأحكام متابعة للأسماء. مصحف يصدق على كتاب المغني؟ لا، إذا يجوز. هذا البحث. البحث الأخير كتب الأحاديث، يجوز الكاتب بيع الكافر لو ما يجوز. وفي الحاق كتب الحديث النبوية بالمصحف وجهان، صحيح. ليش هذا الواجح؟ لأنه كما أن الحاسك محتمل بالنسبة إلى القرآن، الحاسك والإهانة محتمل بالنسبة إلى الأحاديث النبوية، فلا يجوز بيع كتب الأحاديث. وهنالك احتمال أن يجوز. ليش؟ لأن هاي العلة علة مستنبطة مو علة منصوصة، والعلة المستنبطة كما ثبت في الأصول وفي المنطق لا تجدي. وصلى الله على محمد وعلى الصحيح.